أحاديث قدسية من لدن رب البرية، جرت على لسان خير البشرية، نفحة من نفحات الإيمان، ونور من أنوار عالم الغيب ذي الجلال والإكرام. في رحابها نرتع ونستظل، ومن عذبها الزلال نرتوي ونستدل، ومن شروحها الوافية نستقي، وإلى ذراها نرتقي، وحول مشكاتها نلتقي. كونوا معنا في برنامج الأحاديث القدسية. الأحاديث القدسية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، نحن اليوم مع حديث قدسي يتعلق بكرم الله عز وجل على عباده في مضاعفة حسناتهم إلى أضعاف كثيرة، وتجاوزه سبحانه عن عباده فيما يهمون به من المعاصي، فله النعمة وله الحمد وله الثناء الحسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها عليه 1 واحدة. رواه الإمام البخاري ومسلم. والقسم الأول من هذا الحديث القدسي هو جانب الحسنات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى في قوله صلى الله عليه وسلم: نية المرء أبلغ من عمله، قال: وبيانه من وجوه: أحدها أن النية المجردة من العمل يثاب عليها، والعمل المجرد عن النية لا يثاب عليه، فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة أن من عمل الأعمال الصالحة بغير إخلاص لله لم يقبل منه ذلك، وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. الثاني أن من نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أجر عامل، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر. وأما مضاعفة الحسنات ففيه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدعوك يا عبد الله للتفكر والتأمل والطمع فيما عند الله عز وجل من الكرم والجود الذي لا ينبغي إلا له سبحانه وتعالى، ومنها هذا الحديث القدسي، وهو قوله تبارك وتعالى: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له 10 حسنات إلى 700 ضعف. ومنها قوله تعالى في كتابه الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجه ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء. وقوله صلى الله عليه وسلم في مضاعفة الحسنات كذلك في تلاوة القرآن، من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فلا يزهد أحد بقليل من المعروف، فقد يكون سبب دخوله الجنة. روى الإمام مسلم عن أبي ذر قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والجانب الآخر من هذا الحديث القدسي فيتعلق بالسيئات، وهو قوله تبارك وتعالى: وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها عليه سيئة واحدة. جاء في الدرر السنية أن الهم الذي لا يقترن به عمل ولا قول لا يعد ذنبا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. وفي هذا فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أكثر من موضع من كتبه، ففي كتاب الزهد والورع والعبادة قال: والهام بالسيئة التي لم يعملها مع قدرته عليها لم توجد منه إرادة جازمة، وفاعل السيئة التي تمضي لا يجزى بها إلا سيئة واحدة كما شهد به النص. وبهذا يظهر قول الأئمة حيث قال الإمام أحمد: الهم همان، هم خطرات وهم إصرار، فهم الخطرات يكون من القادر، فإنه لو كان همه إصرارا جازما وهو قادر لوقع الفعل. ومن هذا الباب هم يوسف، حيث قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وأما هم المرأة التي راودته فقد قيل أنه كان هم إصرار لأنها فعلت مقدورها. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى مبينا هم الإصرار، قال: الحريص على السيئات الجازم بإرادة فعلها إذا لم يمنعه إلا مجرد العجز، فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل، لحديث أبي كبشة ولما في الحديث الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي لفظ: إنه أراد قتل صاحبه. فهذه الإرادة هي الحرص، وهي الإرادة الجازمة وقد وجد معها المقدور وهو القتال، لكن عجز عن القتل. وليس هذا من الهم الذي لا يكتب، ولا يقال أنه استحق ذلك بمجرد قوله: لو أن لي ما لفلان لعملت مثل ما عمل، فإن تمني الكبائر ليس عقوبته كعقوبة فاعلها بمجرد التكلم، بل لا بد من أمر آخر، وهو لم يذكر أنه يعاقب على كلامه، وإنما ذكر أنهما في الوزر سواء. وعلى هذا فقوله: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل، لا ينافي العقوبة على الإرادة الجازمة التي لا بد أن يقترن بها الفعل، فإن الإرادة الجازمة هي التي يقترن بها المقدور من الفعل، وإلا فمتى لم يقترن بها المقدور من الفعل لم تكن جازمة. فالمريد الزنا والسرقة وشرب الخمر العازم على ذلك متى كانت إرادته جازمة عازمة فلا بد أن يقترن بها من الفعل ما يقدر عليه، ولو أنه يقربه إلى جهة المعصية مثل تقرب السارق إلى مكان المال المسروق، ومثل نظر الزاني واستماعه إلى المزني به وتكلمه معه، ومثل طلب الخمر والتماسها ونحو ذلك، فلا بد مع الإرادة الجازمة من شيء من مقدمات الفعل المقدور، بل مقدمات الفعل توجد بدون الإرادة الجازمة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: العينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه النطق، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وكذلك حديث أبي بكرة المتفق عليه: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وفي رواية في الصحيحين: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فإنه أراد ذلك إرادة جازمة فعل معها مقدوره، منعه منها من قتل صاحبه العجز، وليست مجرد هم ولا مجرد عزم على فعل مستقبل، فاستحق حينئذ النار، كما قدمنا من أن الإرادة الجازمة التي أتى معها بالممكن يجري صاحبها مجرى الفاعل التام. ثم قال رحمه الله تعالى: فتفريق أحمد وغيره بين هم الخطرات وهم الإصرار هو الذي عليه الجواب، فمن لم يمنعه من الفعل إلا العجز فلا بد أن يفعل ما يقدر عليه من مقدماته، وإن فعله وهو عازم على العود متى قدر فهو مصر. وشيخ الإسلام رحمه الله هنا يذكر قول ابن المبارك في تبيان شأن المصر فيقول: ولهذا قال ابن المبارك: المصر الذي يشرب الخمر اليوم ثم لا يشربها إلى شهر، وفي رواية إلى 30 سنة، ومن نيته أنه إذا قدر على شربها شربها، وقد يكون مصرا إذا عزم على الفعل في وقت دون وقت، كمن يعزم على ترك المعاصي في شهر رمضان دون غيره، فليس هذا بتائب مطلقا، ولكنه تارك للفعل في شهر رمضان، ويثاب إذا كان ذلك الترك لله وتعظيم شعائر الله واجتناب محارمه في ذلك الوقت، ولكنه ليس من التائبين الذين يغفر لهم بالتوبة مغفرة مطلقة، ولا هو مصر مطلقا. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الذي وصفه ابن المبارك فهو مصر إذا كان من نيته العود إلى شربها، والذي قد ترك المعاصي في شهر رمضان من نيته العود إليها في غير شهر رمضان مصر أيضا، لكن نيته أن يشربها إذا قدر عليها غير النية مع وجود القدرة، فإذا قدر قد تبقى نيته وقد لا تبقى، ولكن متى كان مريدا إرادة جازمة لا يمنعه إلا العجز فهو معاقب على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ومما سبق من كلام علمائنا الأجلاء نفهم معان جليلة من هذا الحديث القدسي، ومنها أن الهم همان: هم إصرار وهم خطرات. فهم الإصرار هو ما تصاحبه إرادة جازمة للفعل، سواء باشر الفعل أم عجز عنه، وهذا الهم يأثم صاحبه. وأما هم الخطرات فهو ما يدور في بال المسلم دون إرادة للفعل وسعي لتنفيذه، وهو المراد في الحديث موضوعنا. ونفهم كذلك أن المصر أو صاحب هم الإصرار

لأنه خافه واتقاه، وكان قادرا على أن يفعل ما يريد، ولم يمنعه سوى خوفه من الله تعالى. فهذا الرجل كان مصرا على فعل الزنا ثم تركه في آخر لحظة، فتحول همه وإصراره الذي يؤثم عليه إلى عمل صالح يثاب عليه في الآخرة، وصار سببا في نجاته في الدنيا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى